بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في تقرير مذهب الإمام الشافعي وبيان كلام أهل العلم فيما يتعلق بالفاتحة. وفي هذا الدرس نقرأ ما ذكره رحمه الله تعالى في حكم من لا يحسن قراءة الفاتحة ومن لا يحفظها كيف يفعل، والصلاة لا تصح إلا بها. فلو قال قائل: كيف يتصور مسلم لا يحفظ الفاتحة؟ يتصور ذلك في رجل كبير من في السن، أعجمي أسلم في حال كبره وعجز عن حفظ الفاتحة وقراءتها، أو إنسان عاش في بادية بعيدة وربما طيلة حياته كما هو حال كثير من الكبار السن بالذات النساء. لو سأل بعض الناس جدته: ماذا تقرأ؟ قال: لا، اقرأي علي الفاتحة. ربما سمعت مع كونها قراءة مكسرة فيها أيضا تقديم وتأخير، ربما قالت: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إياك نعبد وإياك نستعين، فآمن وانتهت منها. فالمهم أن هذا موجود، هذا موجود. وقد أخبرني بعض الإخوة بهذا عن بعض أقاربه كبار السن، قال: وكلما كلمها وكلما حاول معها ما نفع فيها دواء. على كل حال، المسلم يجب عليه، من دخل في الإسلام حديثا ومن كان لا يحسن قراءة الفاتحة، يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلمها. الحمد لله، يمكن أن يأخذ الآن عبارة عن شريط أو ذاكرة فيها الفاتحة مكررة يقرأ مع هذا. إيش يضره لو بقي في اليوم كل يوم ساعة وهو يكرر سبع آيات؟ والله تعالى قد قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يتحرى في الحديث: ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. وبعض العامة أذكياء، ربما لو جاء في الحسابات احسب لك ولا يقرأ ولا يكتب، وربما عنده من القصص والحكايات والأثمار والأشياء التي لا تنفع شيء كثير. لو قلنا حدثني عن بعض الأحاديث والقصص والحكايات لبقي الساعة والساعتين والثلاثة. طيب، حفظ هذا والفاتحة لا يستطيع، سبع آيات لا يستطيع أن يحفظها، فيجب عليه أن يتعلم ذلك. ومن لا يساعده الحفظ يجب عليه أن يكتبها بورقة، وكل ركعة يخرج الورقة ويقرأ. إذا كان لا يستطيع أن يحفظ وبإمكانه أن يقرأها، يجب عليه أن يكتبها بورقة أو يأخذ المصحف ويقرأ منه في كل ركعة في صلاته فرضها ونفلها، ولا يصح منه إلا بذلك، لا تصح الصلاة منه إلا بذلك. فلو فرض كما يذكر الفقهاء أن إنسانا لا يحفظ الفاتحة ولا يحسن قراءتها ولا ينفع معه تعليم، فقالوا إذا أمكنه أن يقرأ بعضها قرأ وكرر بحيث أنها تساوي سبع آيات، فإن كان لا يحفظ إلا آية قرأها سبع مرات، منها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لكن سبع مرات لا تكفي عن السبع الآيات، إذ لا بد أن يأتي بمقدارها. قالوا: فيأتي يكرر بحيث أنه يكون قد قرأ ما يعادل الفاتحة، أو سورة أخرى يسهل عليه، سورة قل هو الله أحد، فيكررها بمقدار سورة الفاتحة. إن لم يكن هذا ولا هذا. قالوا يأتي بشيء من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبح ولا يتأتى له أن يحفظها. ما من أخبر الأخ يعني من صنعاء أن جدته على هذا الحال، قال معنا تحسب الصلاة تحسب الجلوس تحسب، لكن في الفاتحة قال أحاول معها وأكرر معها أنتهي بعد التكرار، قال أنا أتعب. فيعطيها جدته قال أتعب. طيب يعني قالوا لا إذا قرأت كسرتها، وتأتي بآية قبل آية وتقرأ بالغلط، تقرأ قراءة غير صحيحة. قال فجهدت معها وما رفع معها. فبعضهم يكون كبير في السن، أما الصغير ممكن يتعلم. إذا كان الكلب هو كلب معلم تعلمه كيف يذهب ويرجع وتزجر وينزجر، فكيف بالآدم الإنسان. ثم الله عز وجل يسر القرآن وسورة الفاتحة قصيرة وآياتها سهلة وتسمع كثيرا، لا سيما الآن الإنسان يسمعها في الأشرطة في المساجد والناس يكررونها ويقرؤونها في الجمع والجماعات بالمكبرات، فيبعد جدا أن يكون هناك في القرى الكبيرة والمدن وغيرها من يكون حاله كذلك. لكن في الأرياف البعيدة لا سيما كبار السن، وبعضهم ينشأ ما يصلي ولا يعرف من القرآن شيئا، وكم من أناس تجلس مع أناس قال لك هذا الدكتور وهذا كذا وهذا من الوجهاء ومن الأعيان، ولو قرأ القرآن تتعجب من قراءته، ما يحسن قراءته نظرا، وهو يحمل شهادة جامعية وربما يكون رجل له وجاه بين الناس يحل المشاكل من أهل الحل والعقل، وربما يكسر قراءة الفاتحة، ما قال فاتحة قراءة صحيحة. ولذلك العلماء يقولون الأمي عند الفقهاء منه مش الذي ما يقرأ ولا يكتب، الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، الأمي عند الفقهاء الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، ولو كان عنده من العلوم ما عنده. فيوجد في الأرياف البعيدة والقرى كذلك أيضا قد يكون إنسان حديث عهد بإسلام مع كبر سن فلا يستطيع أن يحفظها، لا يستطيع أن يحفظها. طيب من كان كذلك ما الحكم؟ ماذا يفعل؟ سبح. طيب الذي ما يستطيع حتى التسبيح والتحميد، مع أن بعض الفقهاء قد تنزلوا إلى حد يعني يستبعد الإنسان تماما أن يوجد شخص آدمي على مثل هذه الصفة، لا يتأتى له حتى يسبح يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يتصور أن إنسان حريص مسلم يعلم أن هذا أمر أوجبه الله عليه وأن صلاته لا تصح إلا به، ثم بعد ذلك يقول لك ما أستطيع أن أحفظ الفاتحة ولا يبذل السبب. كم من العجائب، هناك بعض النساء عجائب حفظت القرآن وهي لا تقرأ ولا تكتب عن طريق السمع، تسمع ويكرر لها في الأشرطة حفظت القرآن، حفظت القرآن امرأة عجوز. فكيف إذا كان الإنسان صغيرا؟ بعض الناس يكون على هذا الحال يعني يبرر نفسه أنا ما أستطيع أنا ما أقدر فهذا صعب علي، وإلا في الحقيقة أنه ما هناك رغبة ما هناك نية ما هناك إرادة للخير وعزيمة على ذلك، وإلا لو كان هناك محبة وعزيمة وإرادة ونية صالحة لأعانه الله عز وجل، لأعانه الله. ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كم من الأمور العظيمة التي يحاول فيها الإنسان ويصل إليها، فكيف الفاتحة التي هي سبع آيات. على كل حال الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا مثل هذا الباب الذي نحن بصدده، و ختم الإمام النووي ذلك وأقرأ هذا من أجل أن يكون الإنسان في ذهنه إلى أي حد يعني بلغ الفقهاء في الكلام على هذه المسألة وتقريرها، وبعضهم يعني قد يقول قولا قد ربما طالب العلم الذي لم يطلع عليه قد لا يظن أن هناك من يقول مثل هذا. فيقول هنا فرع في مذاهب العلماء في من لا يحسن الفاتحة كيف يصلي إذا لم يحسن التعلم، ما أمكنه أن يتعلم. قال فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب عليه قراءة 7 آيات غيره، فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه الذكر، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال فإن لم يحسنه ولا أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة، ولا شيء يحسن يقف فقد قراءة بعده ثم يقف، ما قال شيئا. قال وبه قال أحمد، يعني هذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقال أبو حنيفة إذا عجز عن القرآن قام ساكتا ولا يجب الذكر، ولا يجب الذكر. يعني ما الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ أن الشافعية قالوا إذا لم يحسن القرآن يجب عليه أن يذكر الله، الحنفية قالوا إذا لم يحسن القرآن لا يجب عليه الذكر يقف ساكتا، أما المالكية فعلا. وقال مالك لا يجب ولا القيام ولا حتى القيام، يعني الله أكبر الله أكبر الركوع مباشرة، فلا يجب عليه حتى أن يقف. قالوا لأنه القيام من أجل القراءة، القيام ركوع والقراءة كذلك، فقالوا لا يجب عليه إذا كان لا يحسن القراءة ولا شيء لا يجب عليه القيام ساكتا، لا يجب عليه السكوت ولا يجب عليه القيام. طيب هذا ما يتعلق بمذاهب العلماء في هذه المسألة، وهذا كما سبق وإن كان نادرا وقليلا لكنه موجود ويسأل عنه ويحصل مثل هذا. وأحيانا الإنسان يعني ما يتصور بالذات في مثل هذا العصر، فما يتصور مثل هذا. وكم من العجائز ربما طيب عجوز يجلس الشاهد فلان كرتون بالدشة، فلان كرتون عجوز كبيرة في السن، وأما المسلسلات تحدث ولا حرج، المسلسلات تحدث ولا حرج، لكن شاهد فلان كرتون. بل هناك عجائز شاهد مباراة كرة القدم وامرأة عجوز، فضياع عظيم ضياع عظيم. ولولا أن هذا موجود ليس خيالا، موجود، لولا أنه موجود ما يعني يقال الإنسان استبعد مثل هذا، فلكن مثل هذا مع الأسف موجود. وبعد ذلك ربما لو جاء في أمر دينها لا سمعت شيئا عجبا، وكما سبق بالذات عن كبار السن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال المصنف عن الشيرازي فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها، يعني لا يحسن الفاتحة لكن يحسن غيرها من الصور. قال قرأ 7 آيات، وهل يعتبر أن يكون فيها بقدر حروف الفاتحة؟ قال فيه قولان، أحدهما لا يعتبر، كما إذا فاته صوم يوم طويل ولم يعتبر أن يكون القضاء في يوم بقدر ساعات الأداء. يعني يقول لو كان رمضان في فصل الصيف وطويل يصوم أحيانا 17 ساعة أو 16 ساعة أو أقل من ذلك، بينما يكون في فصل الشتاء النهار يكون قصيرا، النهار يكون قصيرا، فهل لابد أنه عند القضاء أن يقضي في تلك في أيام ماذا؟ لا جواب. ولذلك العلماء يقولون أو كان بعض السلف يقول الشتاء يعني فصل الشتاء أيام البرد مثل هذه الأيام التي نحن نقبلون عليها، قالوا فصل الشتاء غنيمة المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. الشتاء غنيمة المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. النهار قصير فرصة يصوم لأن النهار قصير، وهكذا من كان عليه قضاء. والليل طويل يستطيع أن ينام حتى يرتوي نوما ثم يقوم آخر الليل ويصلي، الليل طويل والوقت متسع بالنسبة له، لكن المضيع لا يفرق بين صيف ولا شتاء، الأمر عنده على حد سواء، يضيع الصيف ويضيع الشتاء، يضيع عمره في غير طاعة الله. نسأل الله العافية. قال فيه قولان، أحدهما لا يعتبر، كما إذا فاته صوم يوم طويل لم يعتبر أن يكون القضاء في يوم بقدر ساعات الأداء، والثاني يعتبر وهو الأصح، لأنه لما اعتبر عدد آية الفاتحة اعتبر قدر حروفها، ويخالف الصوم فإنه لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات إلا بمشقة. فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يأتي بذكر، لما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، فقال: فعلمني ما يجزيني في الصلاة. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ما أذكر الآن من هذا الحديث صحيح أو لا؟ يصحح أي رأيه؟ ما أدري الله. طيب، قال: ولأنه ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام، وفي الذكر وجهان. قال أبو إسحاق رضي الله عنه: يأتي من الذكر بقدر حروف الفاتحة لأنه أقيم مقامها، فاعتبر قدرها، فاعتبر قدرها. وقال أبو علي الطبري رضي الله عنه: يجب ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة، كالتيمم لا يجب الزيادة فيها على ما ورد به النص، والمذهب الأول. حسب، حينئذ نستفيد من هذا الحديث أنه لا يلزم أن يكون الذكر مساويا لعدد حروف الفاتحة، لأن البدل جاء به الشخص. من لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يمكنه التعليم فإنه يقول: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتعين في حقه ولا تصح صلاته إلا به، لأنه بدل. قال هنا يعني: روى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني في الصلاة، يعني أن أقوله مكان القرآن، مكان القراءة. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ولعلهم لم يبلغهم الحديث أو لا يرون صحته، فلذلك لم يقولوا به. لكن على الراجح فالمسلم طالب العلم يدور مع الدليل، يدور مع الحق أينما كان، أينما وجده أخذه في أي مذهب، لا ينتصر يتعصب من هذا، يدور معه حيثما دار. وإنما الحكمة ضالة المؤمن، إن كان الصواب الراجح مع الشافعية أخذناه، مع الحنابلة أخذناه، مع المالكية أخذناه، مع الحنفية أخذناه، مع غيرهم أخذناه. من الأقوال المعتبرة التي تدل عليها الأدلة الواضحة البينة. قال: وقال أبو علي الطبري رضي الله عنه: يجب ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة، كالتيمم لا تجب الزيادة فيه على ما ورد به النص، والمذهب الأول. قال: وإن أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها ففيه وجهان، أصحهما أنه يقرأ الآية ثم يقرأ ست آيات من غيرها، لأنه إذا لم يحسن شيئا منها انتقل إلى غيرها، فإن كان يحسن بعضها وجب أن ينتقل فيما لم يحسن إلى غيره، كما لو عدم بعض الماء. والثاني يلزمه تكرار الآية لأنها أقرب إليها. فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر قام بقدر سبع آيات، وعليه أن يجب أن يتعلم، فإن اتسع الوقت ولم يفعل وصلى لزمه أن يعيد، لأنه ترك القراءة مع القدرة فأشبه إذا تركها وهو يحسن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة وجب عليه تحصيل القدر بتعلم أو تحصيل مصحف يقرأها فيه بشراء أو إجارة أو إعارة، فإن كان في ليل أو ظلمة لزمه تحصيل الشراء عند إمكان، يعني إذا كان يمكن أن يقرأ لكن ما أحمر وهناك ظلام يتخذ مصباح من أجل أن يقرأ في المغرب والعشاء في الفجر، وإذا أراد أن يتنفل لا بد من ذلك. الآن الحمد لله اتسعت أمور الناس، توسعوا جدا في أمر الدنيا ونزعت البركة من كثير من البيوت والناس في طاعة الله عز وجل. قال: فإن كان في ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الإمكان، فلو امتنع من ذلك عند الإمكان آثم ولزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة. ودليلنا يعني على هذا لا بد من استئجار معلم، لا بد من سراج، لا بد من كذا. قال: ودليلنا القاعدة المشهورة في الأصول والفروع أن ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب. يعني انظر هنا الآن في قيد القاعدة تطلق في كثير من الكتب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني إذا كان مقدورا، ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور عليه عند المكلف فيجب. وبعضهم يفصل ما لا يتم الوجوب. فقال: ودليلنا القاعدة المشهورة في الأصول والفروع أن ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب، وهذا الذي ذكرناه من أنه تجب إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة هو المذهب، وبه قطع الجمهور. ويتكلم على بعض الفروع في المسألة ويكرر ما يعني سبق وقرر المذاق نحو ما ذكره الشيرازي ذكر الكلام فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: فرع إذا عجز عن القرآن انتقل إلى الأذكار، فقد ذكرنا أنه يجزيه التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوحلة ونحوها. أما الدعاء المحض ففيه تردد للشيخ أبي محمد الجويني، قال إمام الحرمين: ولعل الأشبه أن الذي يتعلق منه بأمور الآخرة يجزيه دون ما يتعلق بالدنيا، وهو الذي قاله الإمام هو المرجح، رجحه الغزالي في البسيط. يعني هذا يتصور في شخص ما يحسن حتى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. من بعض المسائل قد لا يتصور الإنسان أن هناك من يصل إلى هذا الحد ولا يحسن حتى هذا. فقالوا حينئذ: إن لم يحسن قرآنا ولا تسبيحا وتكبيرا هل يجزئ أن يدعو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ونحو ذلك في حال قيامه؟ قالوا: يقول ذلك. قال: فرع شرط الذكر الذي يأتي به ألا يقصد به شيئا آخر، وهل يشترط أن يقصد به البدلية أم يكفيه الإتيان به بلا قصد؟ فيه وجهان حكاهما صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه. قال الرازعي: الأصح لا يشترط، فلو أتى بدعاء الاستفتاح أو بالتعوذ وقصد به بدل الفاتحة أجزاه عنها، وإن قصد الاستفتاح أو التعوذ لم يجزه. يعني هذا مثل الذي لا يحسن إلا دعاء الاستفتاح فجاء به على أنه استفتاح لا بدل الفاتحة، واضح أنه لا يجزه. قال: وإن لم يقصد شيئا ففيه الوجهان، الأصح يجزئه عند الأصحاب. قال: فرع إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعربية وأحسنه بالعجمية أتى به بالعجمية. يعني يقول هذا رجل عجمي، يعني لا يحسن الكلام باللغة العربية، يتكلم بالإنجليزي بالفرنسي بالأسباني بالأردو بغيرها من اللغات، ولا يحسن تعلم العربية ولا الكلام بالعربية. معروف أنه لا يجوز ولا يجوز أن يقرأ الفاتحة بلغته، ما يجوز هذا ولا يصح منه ولا يقبل، لكن يمكن أن يأتي بالذكر بغير العربية، لأن القرآن يتعبد بقراءته بألفاظه التي أنزله الله عز وجل وباللغة التي نزل بها. فيقول إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعربية وأحسنه بالعجمية أتى به بالعجمية. ذكره صاحب الحاوي كما يأتي بتكبيرة الإحرام بالعجمية إذا لم يحسن العربية، وقد سبق تفصيل ما يجوز في فصل التكبير. فرع إذا أتى ببدء الفاتحة من قراءة أو ذكر حيث يجوزان بالشرط السابق واستمر العجز عن الفاتحة أجزأته صلاته، يعني استمر على هذا سنتين ثلاث أربع وعجز على هذا الحال، قال أجزأته صلاته ولا إعادة. فلو تمكن من الفاتحة في الركوع أو ما بعده فقد مضت ركعته على الصحة ولا يجوز الرجوع للفاتحة. يعني مثل هذا، يعني هذا من خفة الدم الموجود عند بعض الفقهاء، كيف يعني ما تيسر له قراءة الفاتحة ولا حفظها في القيام وتيسر له في الركوع؟ من أين تيسر له في الركوع ولا في السجود وفي صلاة واحدة في صلاة واحدة؟ فيعني مثل هذا غريب. قال إذا أتى ببدل الفاتحة من قراءة أو ذكر حيث يجوزان بالشرط السابق واستمر العجز عن الفاتحة أجزأته صلاته ولا إعادة. فلو تمكن من الفاتحة في الركوع أو ما بعده فقد مضت ركعته على الصحة ولا يجوز الرجوع إلى الفاتحة. وإن تمكن قبل الشروع في البدل لزمته قراءة الفاتحة، وإن كان في أثناء البدل فوجهان. حكاهما السرخسي في الأمهال قولين، الصحيح أنه يلزم الفاتحة بكمالها. كيف يمكن تصور مثل هذا؟ من يمكن أن يتصور شخصا على هذا الحال؟ يعني وكان يقرأ من ورقة وفي الركوع ثاني الشيطان يذكر له من بخور سعيد مثل هذا، سعيد ذات إنسان حريص ومسلم حريص، يعني حتى لو كان عجميا يستطيع أن يتعلم من العربية سبع آيات ما يستطيع يتعلمها ففي يعني وقت يسير. كيف لو استمر على ذلك أسبوع ولا شهر ويكرر وهو حريص على أمر دينه وعلى أن يعبد الله ويرضي الله وينجو من عذابه، كيف لا يعني يتأتى له مثل هذا؟ قال الثاني لكن لو ادعى أنه ما يستطيع، طاهر الحديث اللي جاء لما يرسله قال ما يستطيع فعلمه البدل. كيف طيب هذا صغير، يعني مثل هذا اللي صغره، لكن يعني ما يتأتى هذا في حق كبير، يعني هذا اللي صغره لا زال يعني ذهنه يعني معلق باللعب معلق هنا معلق هناك أو يعني لا زال، لكن شخص كبير يعني يحفظ مثل هذا الصغير ما يقاس عليه. لا سهل، بس هو يقول لك أنه يكرر له مدة طويلة ومع ذلك ما حفظ. يختلف بعض الصغير قد يحفظ الشيء الكبير، بل هناك من الصغار من يحفظ يعني عددا كثيرا من سور القرآن وما يحسن القراءة والكتابة، لكن مثل هذا قليل، مثل هذا قليل ونادر. لكن الإنسان الكبير الحريص الذي عنده همة وقصد ومعرفة بالأجر والثواب ثم يعني يدعي مثل هذا، لو فرض بينه وبين الله، يعني لو جاء وسأل وقال أنا ما أستطيع، نقول له البدل كذا وكذا، البدل كذا وكذا، وهو يعني فيما بينه وبين الله، الله حسيبه إذا كان صادقا أو غير صادق. قال والثاني أن يأتي من الفاتحة قدر ما بقي، وإن تمكن بعد فراغ البدل وقبل الركوع فطريقان. ثم قال فرع إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر ولا أمكن التعلم، وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتا ثم يركع ويجزيه صلاته بلا إعادة، لأنه مأمور بالقيام والقراءة. فإذا عجز عن أحدهما أتى بالآخر لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه، لأن القيام مع القدرة ركن. إذا عجز عنه قرأ الفاتحة جالسا، قرأ الفاتحة جالسا أو مضطجعا، فحينئذ إذا سقطت القراءة للعجز فقيل القيام، يجب عليه أن يقوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقعد، لأن القيام يأتي بتكبيرة الإحرام في حال القيام ويقوم. فمذهب الشافعي في هذا لا شك أنه أقرب من مذهب الإمام مالك، مذهب الشافعي وأحمد، لأنه لابس لأنه لا بد أن يقوم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. قال فرع ذكر المصنف في هذا الفصل عبد الله بن أبي أوفى، وهو أبو صحابيان رضي الله عنهم، واسمه أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث، وكنيته عبد الله أبو إبراهيم، وقيل أبو محمد، وقيل أبو معاوية، شهد بيعة رضوان ونزل الكوفة، وتوفي سنة 86، وقيل في وقيل هو آخر من مات من الصحابة الكوفة. وقول مصنف لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل عنه عند العجز إلى بدل كالقيام، يعني إذا عجز عن القيام صلى قائدا. قال وقوله من أركان الصلاة احتراز من الحج، لأنه لا بدل لأركانه. يعني الصوم له بدل أم لا؟ له بدل. الحج هل له بدل لأركانه؟ هل الواجبات التي تجبر بدم الأركان، يعني طواف الإفاضة لا بد أن يأتي به، الوقوف بعرفة من فاته فاته الحج، لا هناك بدل له. السعي ما له بدل، ما في إلا السعي. يعني ما يقول قائل: طيب هو سيسعى بدل السعي الأول، هو سعي، لكن هذا الآن بدل، فاتحة عجز عنها انتقل إلى بدل وهو الذكر، الوضوء انتقل إلى بدل وهو شيء آخر ليس من جنسه التيمم. فأصطهم سيصوم قضاء، فلذلك قال احترازا من الحج، فإنه لا بدل لأركانه. من لم يستطع أن يطوف ماشيا طاف راكبا أو محمولا، من عجز استنب أن يحج عنه. قال وقوله فجاز أن ينتقل، قال لو قال وجب كان أصوب، يعني يجب عليه أن ينتقل من القراء إلى التسبيح. قال فرع في مذاهب العلماء: في من لا يحسن الفاتحة كيف يصلي إذا لم يحسن؟ هذا ينبغي أن يعلق الكتاب، فيربط الإنسان أولا يعني المذهب في ذلك، وبعد ذلك أن يعني يكون عنده دراية ومعرفة بكلام أهل العلم. ولذلك ما قال جمع من السلف: إن من لا يعرف الإجماع من الخلاف فلم يشم أنفه رائحة الفقه. يعرف أقوال الناس في المسألة، لا يدعي خلافا حيث الاتفاق، ولا يدعي اتفاقا حيث الخلاف. قال فرع في مذاهب العلماء: في من لا يحسن الفاتحة كيف يصلي إذا لم يحسن التعلم؟ أما من يحسن التعلم فالأمر واضح، يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم. قال فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب قراءة 7 آيات غيره، يعني عند الشافعية أنه لا ينتقل من القرآن إلى الذكر إلا إذا عجز عن فاتحة وعن غيره. وهذا يتفق أيضا مع الحديث، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن شيئا من القرآن، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر إلى التسبيح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن. وشيء نكرة في السياق، النفي تفيد العموم، لا يستطيع أن يحفظ شيء من القرآن. فإذا كان لا يستطيع القرآن لا الفاتحة لكن يمكن أن يقرأ غيرها، نقول له اقرأ سبع آيات، اقرأ سبع آيات أو يقرأ ما تيسر معه من القرآن. حينئذ يتأتى معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لأنه عجز عن الفاتحة والميسور لا يسقط بالمعسور. إذا كان هناك شيء لا يتأتى الإنسان يأتي به يأتي بما يستطيع منه. قال فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب عليه قراءة سبع آيات غيرها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن لازمه الذكر، وليس أي ذكر، الذكر الوارد في الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فإن لم يحسنه ولا أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة إذا عجز عن القرآن قام ساكتا ولا يجب الذكر، ولعله لم يبلغ الحديث. وقال مالك لا يجب ولو قيام، وقد سبق دليلنا عليهم، الإمام مالك يقول لا يجب لا الذكر ولا يجب القيام، فيكبر ويركع مباشرة إذا كان عاجزا كما سبق. ومذهب الشافعي وأحمد هو الصحيح في هذا الذي يدل عليه الدليل. المهم أنه يقرأها قراءة صحيحة، يقرأها قراءة صحيحة من حيث الشافعي، لا يعني يقرأها قراءة صحيحة بتشكيلها، يعني أما مسألة التجويد شيء آخر، لكن يقرأ قراءة صحيحة بالتشكيل، ما يقول مثلا غير المغضوب عليهم. هو خير من أن ينتقل إلى غيره، لكن يعلق يعني مثل هذا يقبل التعليم يعني مع التكرار فيعلق، لأنه يصعب بالذات. ولذلك ينصح طالب العلم الذي يريد المبتدئ الذي يحفظ القرآن يريد أن يحفظ من القرآن، ما تحفظ لنفسك تسمع لنفسك، تحفظ غلط يثبت الحفظ عند الغلط مكسر، ثم إذا أراد أن يصحح فيما بعد صعب يبقى لسانه على العود. لذلك لا بد القرآن يؤخذ بالتلقي. النبي صلى الله عليه جبريل تلقاه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل، والصحابة تلقاه من رسول الله، ومن بعدهم تلقاه عنه. فبالتلقي الذي تسمع عنده تقرأ عليه أولا المقطع الذي تريد أن تحفظه قراءة صحيحة ويصوب لك عند التسميع، لو أنك أخطأت ينبه على أن هذا الموضع فيه خطأ لا تعيد، من أجل أن يحفظ حفظا صحيحا. البعض يأتي على طول يقول أنا أريد أحفظ يعني مقدار كبير وكثير، طيب إذا لم يوجد من تقرأ عليه يأخذ يعني الآن ذاكرة فيها قارئ مثل المشاوي مثل يعني الحصري ومحمد أيوب ومنجر مجرام، تقرأ معه المقطع الذي تريده تقرأ معه وتكرر ثم تحفظ، أو تقرأ وراءه هو يقرأ وأن تقرأ يعني خلفه، مع أنه أيضا قد يخطئ حتى مع القراءة خلفه، لأن المعلم الموجود الحي الذي بين يديك إذا أخطأ صحح لك، لكن هذا الراجع المسجل صحح لك ولا الذاكرة صحح لك، قد تخطئ وما أحد يصحح لك، فيحفظ بالخطأ يستقر بذهنه الخطأ وينطبع في قلبه الخطأ ويبقى بعد ذلك كلما أراد أن يصحح رجع إلى ما اعتاد عليه. فلذلك لابد طالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يحفظ عنده 5 أجزاء يريد أن يواصل، عنده 10 يريد أن يواصل، لا بد أن تقرأ على شخص، لا بد أن تقرأ على شخص، فتقرأ عليه المقطع الذي تريد أن تحفظ، إذا قرأته قراءة صحيحة فحينئذ احفظ، إذا أخطأت نبهت على مواضع الخطأ من أجل أن تحفظ حفظا صحيحا. وما يبقى الإنسان يكون يعني لو قيل له سمع لفلان أو فلان، المهم يعني كأنها وظيفة فقط يريد أن يتخلص، من سمع صح صح، من سمع بالغلط بالغلط، المهم يكمل ما المقرر يقول. فلا يأتي النصيحة، والإنسان يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالإنسان يعني وكل بشيء فيقوم به على الوجه المطلوب، لا سيما في القرآن، مع ما له من الأجر لو احتسب. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحيانا يكون بعض الطلاب يقرأ بسرعة مستعجل، قل له لا واحدة واحدة، مستعجل قل له لا، تقرأ بهدوء وبطء من أجل أن أرد عليك، لأنه إذا عجل استعجل في القراءة قد لا ينتبه المسمع للخطأ الموجود. يقرأ حرف يشبك حرف مع حرف وكلمة مع كلمة، قد لا ينتبه المسمع للخطأ الموجود. فلا بد من هذا، لا بد من هذا، ويتأنى يتأنى به. وإذا كان يعني المصحف له، لأن هناك من يمنع من هذا ويقول لا ما يكتب في المصحف، ما يكتب حاشية في المصحف، والمصحف وقت. إذا كان إنسان يملك المصحف له أن يجعل بحاشية في القلم الرصاص شيئا، وما يراد بهذا امتهان القرآن، يراد بهذا تعظيم القرآن، ويراد بهذا أن يحفظه على الوجه الأكمل، فلا بأس. المصحف له ينبه الكلمة التي يعني فيها خطأ يجعل تحتها خط قلم الرصاص أو بحاشية مقابل الآية، من أجل أن ينتبه أن هذه الآية أخطأ فيها. إذا كان مصحف وقف يتقع على ما عليه ولا يعمل فيه. وهناك من يشدد ويمنع من هذا، حتى أن هناك من أهل العلم من يقول عند أن تفعل هكذا وتقلب صفحات المصحف، بعضهم قال هذا كفر. ليش؟ قال لأنه بريقه ولعابه فأني جعل هذا الآيات القرآن، لا أحد يريد بهذا الامتهان. ولذلك هنا القول الآخر هو الأقرب. يعني كم من الناس الآن العامة غير العامة وطلاب العلم ويقلب ما يجد إلا أن يقول يعني إبهامه من أجل أن يسهل عليه أن يقلب الصفحة، ما يريد ثم اللعاب هذا طاهر ولا ميت؟ طاهر. ثم هو ما أراد يعني إهانة المصحف ولا أراد امتهانه ولا شيء من ذلك ولا خطر على باله، لكن بعض العلماء من شدة تعظيمه لكلام الله عز وجل يريد أن يبتعد الإنسان عن هذا تماما. أحيانا يكون عند الإنسان في يده خشونة ما يستطيع، ولو جاء يقلب على هذا قد يقلب ورقتين، ولو جاء يعني يفعل هكذا يصعب عليه في كل يعني قراءة وتقليب الصفحات. المهم أن مثل هذا يعني القول الثاني من أقوال أهل العلم أنه لا بأس بهذا إذا احتاج إليه، إذا احتاج أن يبل إبهامه من أجل أن يقلب الصفحة لا بأس. أما مسألة مس المصحف لا بد أن يكون الذي يحمل المصحف على طهر من الحدث الأكبر والأصغر، فإن لم يكن على وضوء عنده الجوال يقرأ من الجوال. يعني أحيانا يكون طالب علم وغير طالب علم يقول أنا الآن أحتاج أراجع وأنا ما أستطيع أبقى، أنا قد أبقى في المسجد ساعتين أو ثلاث وربما ما أستطيع أن أحافظ على الوضوء، يكون عنده غازات عنده انتفاخات ما أشبه ذلك، فحينئذ لو أخرج وأتوضأ يصعب علي، بالذات لو كان الجو بارد فما يتيسر لي. ولو يعني تركت المصحف سأتركه في نفسي حسرة ربما أبقى في يعني ضياع وقت. فما الحل؟ إذا كان عنده جوال فيه المصحف انتقض وضوءه ترك المصحف وأخذ الجوال وراجع، الحمد لله الموجود في الجوالات الصفحات مماثلة من حيث بداية الصفحة وآخر الصفحة للمصاحف الموجود، فما يختلف عليه. لذلك الذي يحفظ لابد أن يحفظ على مصحف طبعا معين، والحمد لله الآن أكثر الموجود كان من قبل الطبعات القديمة فالتي هي الآن يعني موجودة في بعض المساجد، وكان الذي حفظ من قبل صعب عليه. فأني أول ما بدأت أحفظ في القرآن حفظت ثلاثة أجزاء على تلك الطبعات القديمة، ولما انتقلت إلى الثاني صعب علي الآيات مرسومة في أول الصفحة وآخرها في ذهني على تلك الطبعة الأولى، على الطبعة الأولى ما انتقلت أبدا، فيصعب. فالإنسان يتخذ له طبعة معينة ويمشي عليها. عند الحج. الآن أي مسجد سيد طبعا المعروفة المشهورة الآن، وكذلك أيضا في الجوالات ويوافقها تماما سيقرأ على ذلك. طيب إلى هنا ما جمعنا.